إذا استعرضنا الأحاديث الصحيحة الواردة في الحد الأدنى للقراءة لا نجد أن هناك حدا أدنى، ولذلك مثلا تجد حديث صحيح اقرأ القرآن في 40، وتجد حديثا صحيحا آخر اقرأ القرآن في كل شهر، وتجد حديثا صحيحا ثالثا اقرأ القرآن في 7 ولا تزد على ذلك، وتجد حديثا رابعا لا يفقهه من قرأه في أقل من 3. فنقول إذن إنه ليس هناك حد محدود وعدد من الأيام ينبغي أن لا يقل عنه، لا يقل عنه فترة القراءة، لكن إذا طال الأمر بحيث صار عرفا أنه هجر فهو هجر. فمثلا نتفق نحن على أن الذي يقرأ القرآن يعني ما يقرأ القرآن إلا في كل 10 سنوات مرة، هذا أكيد أنه هاجر. وطبعا هناك كثيرون جدا لم يختموا القرآن حتى الآن، صح؟ وهناك كثيرون لا يختمونه إلا في رمضان. ولذلك هنا العرف يحدد لنا هل هذه فترة طويلة يعتبر هجر ولا لا. ولكن نسترشد بهذه الأحاديث الصحيحة، نقول كل 40 يوم طيب، كل شهر مرة طيب، عندك همة زيادة 7 أيام طيب. ولذلك عندما نرى أحاديث متفاوتة مثل هذه نقول فإنه صلى الله عليه وسلم وجه كل رجل بحسب طاقته وهمته وحالته الفردية. فهذا مثلا رجل منشغل جدا يمكن 40 يوم، هذا رجل أقل متفرغ أكثر شهر، هذا رجل متفرغ أكثر أسبوع، ليس هناك. ولكن إذا صار عرفا هجر فهو طبعا هجر، وهناك هجر الكتاب وهجر التطبيق، هجر القراءة وهجر التطبيق، والله أعلم. يقول السائل كيف يكون للقرآن أثر على المشركين سواء من الناطقين به أو من العجم، وهل يجوز ترجمته إلى غير العربية؟ الحمد لله. أما بالنسبة للترجمة فقد صدرت فتوى من هيئة كبار العلماء في مسألة ترجمة القرآن الكريم، ملخصها أنه لا يجوز ترجمة القرآن الكريم، لاحظ العبارة، ترجمة القرآن الكريم، لأنه لا يمكن أصلا أن تأتي ترجمة للقرآن الكريم بالضبط، لأنه ليست هناك لغة تسع المعاني إلا اللغة العربية. فلو نقلته إلى لغة أخرى فإنه لابد أن يحدث قصور، لا يمكن يأتي نفس المعنى أبدا. ولا لماذا صار باللغة العربية بهذا اللسان العربي المبين؟ لكن ذكر علماؤنا رحمهم الله من القدامى والمحدثين أنه يجوز ترجمة معاني القرآن الكريم، وفرق بين ترجمة القرآن وترجمة معاني القرآن. ولذلك ترجمة معاني القرآن لا بأس بها، وهي وسيلة من الدعوة إلى الله عز وجل. وكثير من الكفرة قد تأثروا عندما قرأوا ترجمة لمعاني القرآن الكريم. المشركون قد يتأثروا بالقرآن الكريم أحيانا إذا قرأوا المعنى، وأحيانا لو كان كافرا مثل ما مر معنا في سورة النجم وهو لسانه عربي قد يتأثر. ولذلك يا جماعة الكفار الذين يعيشون بيننا من خدم وسائقين وغيرهم وعمال موظفين مهندسين، هؤلاء لهم حق علينا في دعوتهم إلى الله. ماذا تخسر لو أعطيته كتاب بلغته؟ ماذا تخسر؟ ولا شيء. وربما يكون هذا الكتاب فاتحة خير للرجل فيسلم. والحمد لله قد وفرت مراكز الدعوة والإرشاد في أنحاء البلد كتبا بلغات مختلفة عن الإسلام وعن الدين، وفي بعضها ترجمت لبعض معاني الآيات فيتأثر بها. من غرائب القصص التي سمعتها عن بعض الدعاة إلى الله الذين سافروا إلى أرض الحبشة يقولون وجدنا مسلمين ما يعرفون اللغة العربية يعني المعرفة الحقيقية. إذا قرأ عليهم الخطيب في المنبر الآيات قالوا وجدناهم يبكون عند آيات الوعيد أو العذاب في بكاء بفقه، بكاء بفقه. البكاء أنواع، الآن تجد الناس الحرم يبكي ويرفع صوته وينتحب، لكن لو قلت في نفسك هذا الآن يبكي تأثرا من المعنى، فقه المعنى. يعني مثلا لما قرأ واحد من السلف قول الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه مثلا، وعندما يقرأ مثلا قول الله عز وجل عندما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ عليه أبي فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. هي آيات تهز النفس هزا. فبكى صلى الله عليه وسلم لتأثره. وكذلك السلف رحمهم الله كان يبكون بكاء فقهي، في بكاء بفقه وبكاء تقليد للعامة. تجد كل الحرم يبكي فالناس يبكون، لكن تعال وقل لي أيهم الذي يبكي، أيهم الذي يبكي عن فقه ومعرفة للمعنى، وأيهم الذي يبكي تقليدا لمن بجانبه. هنا يظهر الفرق. ولذلك تندر بعض أهل العلم قال وقرئ عليه أشياء فما بكى إلا عند قوله ويسألونك عن المحيط قل هو أذى. لذلك المعرفة المعنى أيها الإخوة، معرفة التفسير مهمة مهمة، حتى عندما تتأثر تبكي تبكي على إيش. فهؤلاء القوم الذين قالوا وجدناهم بأرض الحبشة من كثرة ترديدهم للقرآن عرفوا المواضع، سبحان الله، بالفطرة بالفطرة يعرف الموضع الذي فيه تأثر ويتأثر له، الذي فيه تأثير، تأثير يعني الإنسان يهتز يخشى آيات عذاب ويتأثر له. نعم. يقول سائل إذا كنت أستفيد من سماع القرآن من غيري أكثر من قراءتي له فما هو الأفضل؟ هل هو في سماعه من مشاهير القراء أو في تلاوته أو من تلاوته من المصحف الشريف؟ أفيدونا فتح الله عليكم. الحمد لله رب العالمين. أما الأفضل فهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنه كان يقرأه عليه الصلاة والسلام من حفظه، طيب، وأنه أمر في الحديث الصحيح فقال من أحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف، من كان يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف، حديث صحيح. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يسمعه من غيره فيقول لأبي اقرأ علي، اقرأ علي إني أحب أن أسمعه من غيري. فدلت سنته صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية على أنه كان يتلو من حفظه، وأمر بالتلاوة من المصحف، حتى على تلاوة المصحف، وكان يسمعه من غيره عليه الصلاة والسلام. فإذا السنة الجمع بين هذه الأشياء الثلاثة، تقرأه من حفظك ومن المصحف وتسمعه من غيره، سواء كان حاضرا أو غائبا في شريط مثلا. وأنا الحقيقة أحترم وأعجب بالشباب الذين يحفظون في سياراتهم أشرطة القرآن، يسمعونها بتدبر، لا لجمال الصوت والترنم، وترى واحد يهز مثلا رأسه مع القارئ، لا، أو كما يفعل أولئك المبتدعة، الله في أثناء القراءة هذه آية، الله يفتح عليك، الله صلى عليك، وتتحول القراءة إلى مظاهرة، كأنه واحد استغفر الله العظيم جاب هدف في لعبة كورة. ما هكذا كان يفعل الصحابة رضوان الله عليهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ؟ كانوا يخشعون، يتأثرون، يبكون، يتدبرون، ما كانوا يهوجون. الواحد يهيج ويموج ويأتي بهذه الألفاظ وهذه الصرخات. مرة كنت أسمع، جاء واحد يقول بعد القراءة، يقول إيه هذاك، يقطع القراءة بشكل عجيب، يقول إن الذين آمنوا يسكت، والذين هادوا يسكت، والنصارى يسكت، والصابئين يسكت، والذين أشركوا، طيب، والمجوس يسكت، ما هي ما ليست اصلا ليس في القراءه اصلا القراءه الصحيحه انك تسكت هنا، هذا سكته قبيحه، ليس هذا موضع السكوت. فماذا يقول لهم في النهايه بعد ما خلص الايه بهذه السحبه الجميله؟ قال الله ايش الحاجات الجديده دي يا عم؟ هذا التعليق واعجاب، يعني كانه معجب، يقول ايش الحاجات، كل معجب. فهؤلاء هذه الجوقه الموجوده مع بعض القراء الذين يفعلون هذه الاشياء من البدع، لا ليس لهم حظ من فهم القران ولا شيء. وبالمناسبه ايها الاخوه، فان قضيه الوقوف في القراءه هذا علم منفصل، علم قائم بنفسه داخل علم التجويد. ولذلك تجد مثلا كتب في معرفه الوقف والابتداء، كتب مؤلفه، فمثلا هناك وقف محرم، ما يجوز تقول فاعلم انه لا اله الا الله، فاعلم انه لا اله وتقف، اصلح حرام، ان الله لا يستحي وتقف، شوف كيف صار المعنى كفر. وهناك وقف قبيح مثلا يغير المعنى، وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله وتقف، ايش المعنى؟ ها؟ يعني يوسف اكل المتاع، وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله تقف، وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. واذا انقطع النفس هنا الانسان ماذا يفعل؟ يعيد مما قبله حتى يتصل بما بعده فيكتمل المعنى. ولذلك عليكم عندما تقتنوا مصحفا أن تقتنوا مصحفا مراجعة فيه الوقوف، مراجعة فيه الوقوف، علماء القراءة تراجع الوقوف، لأن بعض الطبعات فيها أشياء والحمد لله دائما تأتي النشرات من الرئاسة العامة لإدارات البحوث وقسم مراقبة المصاحف بأشياء إلى أئمة المساجد عبر وزارة الحج والأوقاف لمتابعة بعض المصاحف التي فيها أخطاء. هذا من مهمة المسلم، هذا من النهي عن المنكر. واعلموا أيها الإخوة أن الذي يلقي سمعه ويصغي يفهم. هذا الأصمعي رحمه الله يقول مرة كنت جالس في المجلس فجاء أعرابي من البادية لكنه إيش؟ سليم السليقة، سليقته جيدة. قال فكنت أقرأ في الآية فقلت والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. قال بدلا من أقول والله عزيز حكيم قلت والله غفور رحيم. خطأ، أخطأت، اشتبهت علي، قلت والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال قام الأعرابي قال يا شيخ ما هذا الذي تقرأ؟ قال هذا قرآن كلام الله. قال ليس هذا بكلام الله. فالأصمع استغرب، واحد أعرابي من البدو يأتي ويقول ليس هذا بكلام الله، يقول لعالم في حلقة علم. قال فراجعت نفسي فاكتشفت والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم وليس غفور رحيم. فقلت له وما أدراك، هل تعلمتها قبل؟ قال لا، ما سمعت الآية قبل ولا أحفظها، ما أحفظ الآية، لكنه ليس موضع رحمة فيغفر وإنما هو موضع عزة فيحكم. كيف والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما يقول غفور رحيم، لكن والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولذلك نهايات الآيات أيها الإخوة، نهايات الآيات من تنزيل من حكيم، ما هي اعتباطا هكذا. ومرة من المرات قرأ قارئ قول الله عز وجل، قول الله عز وجل ولا تنكح المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا الآية إيش معنى؟ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. إيش يعني لا تنكحوا؟ يعني لا تعطي بنتك أو أختك لواحد مشرك حتى يؤمن. فالقارئ أخطأ، قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا أمة ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير. فقال له واحد من عامة الناس قال يا هذا ولن ننكحهم حتى ولو آمنوا. قال أن تقول ولا تنكح المشركين ولن ننكحهم حتى ولو آمنوا لأنه لا يجوز نكاح الذكر من الذكر، هذه الفاحشة الكبرى. الآن أيها الإخوة الناس لماذا لا ينتبهون للخطأ؟ ليس معهم عقل يتدبرون به أثناء السماع، لكن لو الواحد عنده عقل يتدبر به أثناء السماع على الأقل يقول سبحان الله على الأقل، ولو ما يدري لو لا يحفظ يقول سبحان الله. نعم. يقول السائل هل يجوز أن نستخدم آيات القرآن الكريم دائما ولو كانت مخصوصة بمعنى أو غيره؟ فمثلا يقول بعض الإخوة إذا غضب ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويسكت ولا يتكلم، وأن هذا يعتبر استخداما للآيات في غير ما استعملت له، أفيدونا فتح الله عليه. الحمد لله. هناك مسألة من المحدثات أو المبتدعات، وهي أن بعض الناس يقول لا أتكلم إلا بالقرآن، ويرون في ذلك قصص عن بعض السابقين، ويقولون يعني كانت امرأة وعندها أولاد وكانت دائما ما تتكلم إلا بالقرآن، آتنا غداءنا، وإذا تبغى مجاز النسوب تقول مثلا في قصة كما ورد في قصة أصحاب الكهف، ها؟ لما قال الله عز وجل عن رجل لما أعطوه المال فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، يعني إنها دائما تقول الولد وأنت أيها أنت تقول آتنا غدا أنا إذا صار وقت الأكل، وأنت تقول فابعثوا أحدكم بورقكم هذا، وأنت تقول هذا صار لعب، ما صار هذا قراءة قرآن التدبر ولا للأجر ولا شيء، صارت تقطيع القرآن قطع من أجل استخدامه. وهل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ وهل فعل الصحابة هذا؟ شوف كل شيء يخطر بذلك من الحادثات التي حدثت، اسأل نفسك هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ هل فعل الصحابة هذا؟ طبعا في أمور الدين، المحدثات في أمور الدين وليس في أمور السيارات والطائرات والساعات وإلى آخره، في أمور الدين أي شيء واحد يقول إيش حكم كذا في الدين، إيش حكم صلاة كذا، إيش حكم عيد كذا، إيش حكم مولد كذا، اسأل نفسك هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ هل فعله الصحابة؟ هل فعله التابعون؟ هل فعله أحد من القرون الثلاثة المفضلة قبل أن تفشو البدع؟ وهكذا وتعرف الجواب. فإذا يجي واحد دائما بأي مناسبة يجيب له مقطع من القرآن يستشهد يقوله لا. لكن بعض الكتاب الإسلاميين تجد في كلامه تأثر بالقرآن، يعني مثلا يقول وإن تعجب فعجب القول لملاحد الذين يقولون إن الطبيعة هي التي خلقت كذا وكذا وهكذا، هذا من التأثر بأسلوب القرآن، فهو يتأثر به فصار سجية له في كتاباته، هذا شيء طيب. لكن يجي واحد في أي مناسبة يقطع له قطعة القرآن ويتكلم فيها، وأحيانا تكون هزل، أحيانا يكون هزل، أحيانا يكون هزل، وهذا خطير جدا قد يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. ولذلك لما سئل علماؤنا مثل الشيخ عبد العزيز باز حفظه الله والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عن حكم تعليق الآيات القرآنية في المجالس وحكم كتابتها في الصحون وزخرفة الصحون بها وحكم نقشها في لوحات ووضعها في الجدران، كان جوابهم أن كثيرا من المجالس يكون فيها لغط ولهو أغيبة ونميمة وكذب، ثم يعلق لي واتقوا الله ويعلمكم الله ولآية الكرسي ولا يعلق شيء. طب يا أخي على الأقل احترم، إذا ما تبغى تحترم طيب نزل هذا حتى لا يصبح هناك نوع كأن المسألة استهزاء بالشيء المعلق. ولذلك الذين يقتنون التحف، حتى في نص الفتوى، نص فتوى اللجنة الدائمة في قضية بيع التحف المنكوش فيها والمزخرفة بالآيات القرآنية المنع في هذا الأمر، لا تباع، لا تعمل أصلا، لا تنحت، لا تنقش، لا تباع ولا تشتغل. وكذلك تجد من بعض اللهو الذي حدث في المسألة واللعب، مثلا يكون النهار الليل على النهار، يكون النهار على الليل، حصل الواو مثل الكرة، ويأتي بآية فيها سجدة يكتبها على هيئة رجل ساجد، ما وجدتم هذا؟ نعم. فهذا أيها الإخوة صار القرآن، هذا قضية صارت قرآن تزيين وزخرفة ورسومات ونقشات، ما صار كتابا أنزله الله رحمة للعالمين، شفاء لما في الصدور، ويزيل الشبهات ويزيل ضيق الصدر، نسأل الله السلامة. وحتى نقشه بعض المسائل تحصل مثلا على أطراف المسائل من فوق، مثلا الله محمد، وحطوها في نفس المقاس من الكتابة، بحيث كأنهم سبحان الله تعالى الله عن ذلك، يعني يقولون أيوة مثل النصارى عندهم الله وعيسى نفس الشيء. ولذلك هذه النقوشات إيش معنى حديث، إيش معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد، كيف بناه؟ بيت العبادة المفروض أن لا يكون فيه نقوشات ولا فسيفساء ولا زخارف، إضاعة أموال وتبديدها على أي شيء. ليش يأتي واحد يقول يا أخي خلنا نزين بيوتنا وبيت الله أولى؟ سبحان الله العظيم، أنت تقيس على بعقلك، هي مسألة كل واحد يستخدم عقله. كان ضاعت الشريعة، نقول لا تحتكم إلى عقلك، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حكم الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعل في مسجده؟ كيف كان المسجد لما وسعه عمر وسعه الصحابة؟ كيف كان وضع المسجد؟ كان مزخرف. ولذلك تجد بعض الناس عندما يدخلون بعض المساجد الفخمة جدا، أول ما يدخل لا يصلي تحية المسجد، وإنما تجده يعني يرحل بناظريه في الأفق في سقف المسجد ويتأمل هذه الأشياء. ولذلك وحتى في خطب الجمعة تجد بعض الناس ينظرون، وبعض أحيانا المساجد تجد فيها من هذه الثريات الضخمة الفخمة الموزعة والنقوشات في السجاد، أشياء يعني تسر الناظرين لكن يسر مقلته، ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فنسأل الله السلامة والابتعاد عن هذه البدع وهذه المحدثات. طبعا في بعض الناس الجماعة سووا بنية طيبة، يعني مثلا مو كل واحد سوى مسجد ونقش فيه نقول تعال أنت مبتدع، أنت فاسق، أنت اهدم المسجد. لا، لا بد من الحكمة. يقول له يا أخي إذا عرفت أن غنيا يريد أن يبني مسجد فذهب إليه ينصح وقل يا أخي ترى أنا علمت أنك تبني مسجد، ترى من بنى بيتا لله بنى الله له بيتا في الجنة، وجزاك الله خير على هذا الأمر، وأنت إن شاء الله وأنت مأجور إن شاء الله، لكن أريد أن أوضح لك بعض النقاط اللي أنت إن شاء الله أنك تعلم عنها، لكن من باب التواصي بالحق والصبر ترى صفة المسجد كذا وكذا وتعطي له الأشياء، وتستعين مثلا بكتب، أنت واحد مثلا إصلاح المساجد من البدع والعوائد، كتاب جيد أنت ممكن تقرأه تأخذ زبدته وتنقلها إلى هؤلاء الأغنياء الذين يريدون أن يبنوا المساجد. فلا بد من الحكمة. ويمكن رجل معذور، يمكن فعلا أنه دخل عليه من مدخل عليه مدخل يعني ظن أنه إسلامي، كان بيت الله أولى، يلا زخرف. يقول السائل ما هي الأوقات المفضلة لحفظ كتاب الله الكريم؟ الحمد لله، العلماء رحمهم الله لما تكلموا لطلبة العلم عن الآداب قالوا يقسم طالب العلم وقته، فيجعل مثلا الحفظ في وقت الأسحار وقت الهدوء الشديد مثلا، ويجعل الكتابة في وقت كذا، القراءة في وسط النهار أو في الضحى، ويجعل مثلا الكتابة والنسخ في وسط النهار، ويجعل القراءة في وقت كذا. فإذا كلما كان الوقت أهدأ كلما كان أنسب للحفظ، لكن المشكلة أننا في طريقة الحياة التي نعيش فيها الآن، الناس صاروا يسهرون في الليل جدا وينامون بعد صلاة الفجر، فيضيع عليهم وقت مهم جدا بارك الله فيه، بورك لأمتي في بكورها بعد الفجر، يضيع عليهم لأنهم ينامون فيه. لو تعود الإنسان أن ينام مبكرا نوعا ما وبعد الفجر ما ينام ويقيل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، كان استفاد جدا من أشياء. وأنصحكم بما كتبه أهل العلم مثل ابن الجوزي رحمه الله، له خواطر جيدة في كتاب صيد الخاطر في قضاء الأوقات المناسبة للحفظ والقراءة في أكثر من موضع من كتابه. وكذلك العلماء الذين تكلموا في آداب طلب العلم قد تكلموا عن طرف من هذا، ولكن لو أن الإنسان ما عنده طاقة وسينام بعد الفجر ماذا نقول؟ نقول يا أخي شوف، يعني استغل وقتك. لو أن هذا الشريط، ألا يحدث أنك عندما تسمع شريط لشخص مثلا أعجبت بقراءته وتضع السيارة دائما، ما تجد نفسك لو أخطأ الإمام في نفس الموضع ترد عليه؟ لأنه من كثرة التكرار، كثرة التكرار صار عندك سجية رسخ في نفسك. فلذلك كثرة السماع تؤدي للحفظ. سئل البخاري رحمه الله تعالى عن سبب حفظه فقال لم أجد، طبعا هذا كان حافظته قوية جدا وهو من ندراء من النادرين في العالم، يعني الذين مروا في تاريخ البشري، تاريخ البشرية في الحفظ ندرة، الذين بلغوا قمم، منهم الإمام البخاري رحمه الله الذي قال حفظت 100,000 حديث صحيح و 100,000 حديث غير صحيح، وانتقى صحيحه من 600,000 حديث. وقيل عن الإمام أحمد أنه كان يحفظ 1,000 حديث، طبعا يدخل فيها الطرق والشواهد والمتابعات والأحاديث الضعيفة والصحيحة، يعني هذا ولا ما تبلغ الأحاديث الصحيحة كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله عشر المعشار، هذا يعني الأحاديث الصحيحة بدون، لو جردت من الزيادات، لو جردت من التكرار لبلغت تقريبا 10,000 حديث. سئل الإمام البخاري رحمه الله عن سبب حفظه فقال لم أجد أنفع من مداومة النظر والقراءة. هذا شيء معروف، أنت تقول ما جبت لنا شيء جديد، لكن جرب مداومة النظر والقراءة، مداومة النظر والقراءة، مداومة النظر والقراءة، وستجد نفسك قد حفظت شيئا كثيرا. ولذلك العلماء عندما تكلموا في منهجية طلب العلم قالوا إن تكرار الشيء القديم أولى من قراءة شيء جديد في كثير من الأحيان. شوف، تكرار الشيء القديم أولى من قراءة شيء جديد في كثير من الأحيان، لأنك تقرأ جديد وتقرأ جديد تقرأ جديد ثم ينسى هذا وينسى هذا وينسى هذا، ينسي بعضه بعضا. لكن لو قرأت القديم عدة مرات لحفظته، والجديد طبعا الذي تحتاج إليه ينبغي أن تقرأه. تقول بعض الأخوات أنا امرأة أقرأ القرآن ولكن لا أتقنه، وعندي زوج جيد في قراءة القرآن ولكن ودائما أطلب منه أن يعلمني كتاب الله جل وعلا، ولكن لكثرة انشغاله لا يستطيع، وأنا أسمع عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فكيف أو بماذا ترشدون هذا الزوج حتى أتعلم كتاب الله جل وعلا وأتقنه؟ الحمد لله رب العالمين، أشكر هذه السائلة على هذا السؤال الهام أو المهم. المهم لماذا؟ لأنه يحدث أيها الإخوة في هذه الأزمان تفريق عجيب من الأزواج، فلا يهتمون بزوجاتهم، ليس فقط على مستوى الذين لا يتمسكون بالدين تماما، ولكن حتى على مستوى المتمسكين بالدين أو بعض المتمسكين بالدين، مع الأسف طبعا، لأنه يا أخي يعني أنت تدعو الناس إلى الله، تدعو الغرباء، تدعو طلبة، تدعو موظفين، تدعو من الغرباء، يعني أهلك أقرب الناس إليك، صاحبتك لا تفرغ لها شيئا من الوقت تعلمها، لا تجلس معها فتصحح لها نطقها بالقرآن وتصحح لها أخطاءها، لا تتعاون معها على الحفظ، هذه مصيبة. ولذلك تجد بعض الدعاة إلى الله كبروا في الدعوة في طلب العلم، لكنهم صغار جدا في مستوى تعليم زوجاتهم وبناتهم، وليس لهم مجهود يذكر. ولذلك ترى المرأة أحيانا تستفيد من مراكز تحفيظ ومن حلقات مع أخواتها أكثر بكثير جدا مما تستفيد من زوجها، مع أنها لا تلتقي بهن إلا مرة في الأسبوع، وزوجها الذي يلازمها في البيت وتراه يوميا لا تستفيد منه تقريبا. وربما إذا جلب كتب جديدة إلى البيت من معرض الكتاب، يعني هذا الذي تستفيد منه، تطلع على بعض الكتب الجديدة، أما هو لا يصرف لها شيئا. فأقول إذا كنت ملتزما حقا بهذا الدين، فأين تطبيقك لقول الله عز وجل قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله. وبعض الناس يقول يعني أنا أدعو ويخرج دعاة يدعون لكن هذه مسكينة، نقول تعال هذه ثغرة، ولو كان كما تقول الأمر صحيحا لكان خلاص، كان ما ورد الحث عليهن، وقال يا أيها الناس انصرفوا إلى الغرباء وإلى الرجال ولا أتعطي النساء شيئا، والرجل داعية يدعو ويقوم، إذا أنت إذا أنتجت لك داعية أحسن من أن تنتج لك امرأة ملتزمة. يا أخي هذا غير صحيح، وزع جهودك حسب الأولويات، وطبق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا تخسر لو جعلت شيئا قبل النوم ربع ساعة تسمع قراءتها أو تحفظ أنت وإياها شيء. وبعض النساء يقولن زوجي كان متحمسا في بداية الزواج، كان متحمسا وحفظنا له عمه تبارك، لكن بعدين برد وصار يأتي من الباب إلى الفراش ويغط في نوم عميق، ويكون في الصباح إلى شغله وعمله. فإذا لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فليست المسألة أنك تهجم هجمة في البداية حماسية تعمل بعدين في النهاية تنقطع، لا، كان أحب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجومه وإن قليل، لو 10 دقائق لو ربع ساعة، لكن تكون مستمرة أحسن من ساعة ونصف جلسة علم شهر وشهرين بعد الزواج وثم تنطفئ. نحن مع ما أشرنا إلى بعض فضائل الحفظ، أرجو أن نختم بها الكلام. بعض فضائل الحفظ، الذين أوتوا العلم القرآن، ويقول صلى الله عليه وسلم لو جمع القرآن، إذا لما في معركة أحد لما كثر القتلى وقلت القبور وصار يجب عليهم أن يدفنوا أكثر من ميت في القبر، من الذي كان يقدم؟ يقول قال لهم عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يقدموا أكثرهم قرآنا، يقدم أكثرهم قرآنا، قال قدم أكثرهم قرآنا، فبدأ به في اللحم في القبر من تكريم، حتى بعد الموت يكرم وله منزلة. بعض الناس يقول ماذا فعلنا؟ زدنا طبعا نسخة من المصحف. شوف لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا شاف حافظ إيه، لو واحد حفظ القرآن ولا حافظ صحيح البخاري يقول أنت إيش تشتغل فيه، أنت مسكين، وش سوي؟ زدنا نسخة في الرف. الحين القرآن عندما يكون في الصدر يكون به صاحبه، يتأثر به، يستشهد به، يعلمه للناس، هذا مثل ما يكون مصحف على الرف، سبحانك هذا بهتان عظيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يعلم حدود ما أنزل الله. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا تلاوة القرآن وترزقنا حفظه يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهله واجعلنا ممن يشفع لهم القرآن يوم الدين. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.